الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم مايك فري عفو بلوني قرار تعال. ليس عليك هداهم عند نجر سالرسا يا أخوة بنجراتشن سالرسا يعني قد أمن يميلو انتنو إن شاء الله هون تسمع متنال بعند نجر انتن بلنال إن بور عندك أن بيانس بور عندك أن يهن برنامج يهن بروغرام ينورال مالتنو سوست نجر يازنو سون لما زناناتنا ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. طيب الله سبحانه وتعالى من إلى الزه آية يهتشن آية ست ورد سبب اللات باند سبب باند مكنياتنا ويهتش قرآن يهتشن آية كسما يوردتشو باند مكنياتنا والعلماتشو سببه من نبر مسلاتشو إنه ينبرو نبي عليه الصلاة والسلام كمكة تسدو سيهدو ما شاء الله كذب فيتنا يسلمو إن يلا سلمو بزونا ببرو يا مدينة سواج هلو باندك زي يلا سلمم يلا سلمو مشركوش نبرو أهون النزي مشركوش لنزا يسلمو سواج الزمدا مش ناتشو لمسالي إني أسلم له يا قوثي لجي يلا سلمم إني أسلم له لجي يلا سلمم. نعم نبيه جيسا أسلم مجمّر يا سلمي كون دوشمان نو بنل أبو بكر الصديق نو إنجليك علي كوت أتوش خديجة كسيتوش كأواكيوش دمو مجمّر يا سلمة أبو بكر الصديق نو يميقرمون أقر أبو بكر الصديق هو صديق هذه الأمة بل عن دنيا كأمة محمد كفتنيا درجة يالو عن دنيا كنبي أتشم بحالة مالتيا نو أبو بكر الصديق نو يميقرماتشون أقر أباتو لهايا أمت على سلمم انبيالي هيا أمت كوريا لا سلمو مش أرشا نبيه صلى الله عليه وسلم بموت لزي كزي ألم لليوسي لو عند أمت ولث أمت سيقاراتشو شما قل لي نو تدقفو متا بتا أغرو نتش نو السوم بكا انتنو جرباو يتك أوسر تنقر نو متو يعني أسلم مارث نو نا بتا دسالاتشو هلو سلزي በመዲና ያሰለሙ ወንድሞችና እህቶች የነበሩ እዛ ሰሃባዎች ዘመዶቻቸው ያላሰለሙ ነበር። አሁን ምን አሉ የመዲና ሰዎች? እኛ ለዘመዶቻችን ሰደቃ አንሰጥም لانهم كفار ومشركين አሉ። ኩፋርና ሙሽሪኪን ስለሆኑ እኛ አንረዳቸውም አሉ። እንግዲህ ጥሩ ሙከራ ነው፣ ጥሩ እንትን ነው። ያኒ እንደዚህ አሉ ወነታቸው ነው። ምክንያቱም بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم لكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله أن يزي آية سبب هنا وهنا آية لمورد من دنو يالكوت سمتاتشو على مثلا يعني إنين يتندرسكو على كمنا የመዲና ሰሃባዎች ዘመድ ነበራቸው። እነ ዘመዶቻቸው ያላሰለሙ ዘመድ ነበሩና ይህን እነዚህ ዘመዶች ሰደቃ አንሰጣቸውም ኩፋር ስለሆኑ ሙሽሪኮች ስለሆኑ ብለው እንቢ አንሰጥም ብሎ ነበር። እስከዚህ ድረስ የነበረ ያኸዋ ይህን ገልጸው ነበር አይደለም? ይተገልጸዋል አይደለም? እስቲ አው አው ተገልጸዋል። ስለዚህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አላቸው? يا مسلمين اصلا لما انو متسطو تنتنو صدقاونا غنزبو لاغوته ليج نو متسطو يا كست ليج وي مدمه لا اونتنيا لا الله نو متسطو سلازي لا الله سلا متسطو انت ما نو يسطهو ما وقم يلبه ما انت لو شا بتسطو لا هيا بتسطو يعني لا كافر بتسطو لا مؤمن بتسطو يعني عنده عالم من يلال تقالاچو ለምሳሌ 10 ብር ለአንድ ምስኪን ስትሰጠው ምስኪኑ ሲቀበለው አለ ያ የምስኪኑ እጅኮ የአላህን እጅ ሽፋን ነው አለ። ሱብሃንአላህ እንዴት የመሰለ ጥሩ አነጋገር ነው። የምስኪኑ እጅኮ የአላህ እጅ የሚሸፍን ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የአላህ እጅ ነው የሚመጣው። ያኒ አንተ ሰደቃ ስትሰጥ 10 ብር መጀመሪያ የሚቀበለው አላህ ነው። ከዛ ቀጥሎ ነው ምስኪን የሚቀበለው። ምን ማለት ነው? የምትሰጠው ለአላህ መሆን አለበት። ወደ አላህ ሲደርስ ነው ወደ ምስኪኑ የሚደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ እና ሙሽሪክ ይሁን ካፍር ምን አገባችሁ እናንተ? ليس عليك هداهم يا محمد ويا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم እናንተ ስጡ ሂዳያኮ ከአላህ ነው። እናንተ አይደለም ሂዳያ የምትሰጡ። አላህ ለፈለገው ሂዳያ ይሰጣል፣ ለፈለገው ደግሞ ያኒ አይሰጥም። ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ደግሞ አንተ وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله አንተ ለአጎተ ልጅ የምትሰጠው ከሆነ ከሰርክ። لكن الله ሚለው وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله ለአላህ ነው የምትሰጡት አይደለም። ለአላህ የሚሰጥ ሰው ውጤቱ ምንድነው ብሎ ይጠይቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ለአላህ ብለህ ከሰጣችሁት እጥፍ ጥፍ አድርጎ ነው አላህ የሚመልሰው። ለአጎትህ ልጅ ወይም ለምስኪን ብለህ ከሰጣህስ ከንቱ ነው፣ ክሳራ ብቻ ነው። ምክንያቱም ያኒ እንትኑ ያንተን ፋይዳ የሚሰጥ ሰው የለም፣ አይችልም። ሁሉ ባሪያ በጣም ضعيف ስለሆነ ያንተ ምንዳከ አላህ ፈልገው ይላል። ስለዚህ ካፍርም ሙእሚንም ያኒ ለሁሉም ሰደቃ ግን ዘካት ላ ዘካት ግን ለሙስሊም ብቻ ነው የሚሰጠው፣ እንዲያውም ለማይሰግድ ሰጥም እንላለን። ከዛ በኋላ بعد هذا التحريض الحكيم ከዛ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? الاموال في وجوه الخير ለማን እንደምትሰጡት ደሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መምሪያ ሰጠን። ምክንያቱም እኛ የምንስታቸው ሰዎች አሉ። አሁን መጥቶ ያ ረቢ ያ ከሪም ያለ እጅ የዘረጋ ምስኪን እኮ ነው ኢብኑ ረ ምስኪን ነኝ የሚለው ልክ ምስኪን ሊሆን ይችላል፣ لكن سو يهن بيتشان مياقو الله جن يمياقاچو ليلا فقراء قالو للناس باكاچو اترسواچو الى الله سبحانه وتعالى. طيب مندنو مندناچو الناسو እነሱ ስድስት መግለጫ ያላቸው ወይም ስድስት ጠባይ ያላቸው ናቸው። ስድስት ባህሪያት ያላቸው በጣም የተደበቁ ፍቁራ አሉና እነሱን አትርሱ ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala። طيب ማን ናቸው እነዚህ? يقول سبحانه وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا. ين انذي اين السوچكو بقدميا فلغاچو فلالغاچو لنذي سوچ سطو عند عند بر بتهونم مجمريا لنذي سطو الى الله سبحانه وتعالى. تملكت وندموچنا هتوچ كزاري بوحالا تتارمالاچو ان شاء الله صدقه نو زكات نو يفلغون غنزه بتلي زكات انذين سوچ فلغا انما ناتشو انذي. يقول عندنيا بحرياچو مندنو فقراء ناتشو مجمرا مسكين فقير ناتشو من نغير يلاتشو ولتنيا من عليه اجعلوا الكثير من يهولتنيا نو احصروا في سبيل الله. يعني النزي راساتشو تامرو تمامرو اسرو لسبيل الله راساتشو ونفساتشو يسطو ناتشو النزي. نعم ان فقراء ناتشو ሁለተኛ ደግሞ ለሰቢልላህ ራሳቸው ስጦታ የሰጡናቸው ምንድናቸው እነሱ? መጀመሪያ እነሱ አህል ሱፋ ይባላሉ አሉ። እነዚህ አህል ሱፋ የሚባሉ 400 ሰዎች ነበሩ በመዲና እና ምንድናቸው እነዚህ? ቀጣ ርዝቃቸው ከሰይፍ ነበር። ከሰይፍ ሰይፍ ምን ማለት ነው? ጦርነት ሲባል ሁሉም ይነሱና ጦርነት ሄደው ከዛ የተማረከ ገንዘብ ወርቅ ጨርቅ ሰው ህፃን እንስሳ በሙሉ የሚያገኙት ለአንድ አመት ያበላቸው ነበር። እነዚህ 400 አብዛኞቻቸው ፍቁራ ነበሩና በቤታቸው ቁጭ ብለው በመስጊድ ቁጭ ብለው بس ለጂሃድ ብቻ ነፍሳቸው የሰጡ ነበር። ያኽዋና እንደዚህ ባይሆን ኖሮ ሁሉ ስራ አለኝ ካምፓኒ አለኝ ምንም ግድ የለኝም ብለው ሁሉ በነቢያችን ሳሰለም ጊዜ እርሻ አለኝ ስራ አለኝ ብሎ ቢተው እስልምናችን ወደኛ አይደርስም ነበር። ያኽዋ የሁለት ወሩ ጦርነት የሚካሄድ የነበረው እነዚህ 400 500 የሚያህሉ ነፍሳቸው ገንዘባቸው ሩሃቸው ለአላህ የሰጡ ሰዎች ነበሩ እና እነዚህ አትርሱዋቸው ኢላ አላህ Subhanahu Ta'ala። ሁለተኛ ነገር ምንድነው? ፊ ሰቢልላህ ኢላል نعم ፊ ሰቢልላህ አላህ በሚወደው لم يودون تنس الى النعم. اما الصفه الثالثه يقولون لا يستطيعون الضربا في الارض انذي سوچ ሁለት ጠባይ ነበራቸው። انذي 400 ያልኳችሁ መጀመሪያ ለጂሃድ في سبيل الله ራሳቸው የሰጡ ናቸው። ሁለተኛ ከነሱ በጣም ደካማ ነበሩ አካለ ስንኩላት ነበሩ የታመሙ ሰዎች ነበሩ በጣም እርጅናና ሽምግልና ያጠቃቸው ሰዎች ነበሩ እና እነዚህ በየበታቸው ቁጭ ብለው ደሃ መሆናቸውን ሰው የማያውቅላቸው ሰዎች ነበሩ። አሁን በህብረተሰባችን የሉም እነዚህ አሉ እንጂ እኛ ግን በድንኳን ድንኳን ሱቅ ሱቅ የሄደ የሚለምን ሰው ወይም በበረሃ በእንትኑ በውጭ ወጥቶ በቃ ባካችሁ ስጡ የሚለው እሱ ነው ምስኪን የምንለው ላ በጣም ራሳቸውን ጨፍነው እዛን የተቀመጡ ሁለተኛ ደሃ የተባሉ አሉ። እነሱን ፈልጋችሁ እስቲ ለነሱ ስጡ ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala። طيب عند بحرياتهم እንደነው አለ يحسبون الجاهل اغنياء يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف እና በጣም ንጹህ ሰዎች ስለሆኑ እጃቸው ለሰው የማይዘረጉ ስለሆኑ ለምሳሌ አንድ ሰው ታይዋላ ነጭ ልብስ ለብሶ مسجد امست وقت سيسجد تايواله لبسو طرو نو غلاو طرو نو راسو چغرو تبطروال طرو چاما لبسوال لكن والله والله زاري قرص سايبلا نمي وطاو مسام يلوم اسو نا بيت سوچو مسام يلوم انت گن اتاقم گن اسو اند لماني هونو راسون گومبس ارگو ودزا ودزا سلما هيد حتام يمسلها الله كون ፈልጓቸው ሰውን አስጠይቃችሁ እንደዚህ ብዙ ሰዎች አሉ ይላል። አንድ تعريفهم بسماهم ملكታላቸዋል ملكታቸው እንግዲህ በግንባራቸው የተጻፈ ነገር የለም። ላኪን سبحان الله በጣም በጣም ጥሩ የሆነ ሰው ያቃቸዋል። ግድ የለሽ የሆነ ሰው ግን አያቃቸው። እንዴት ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው በመስጊድ አምስት ወቅት ይሰግዳል። ከዛ ቀጥቶ ወደ ቤት ይሄዳል። ከቤቱ እንደገና ወደ መስጊድ ይመጣል። እንደገና ትንሽ ወደ መجلس ይሄዳል። አስብ አንተ ይሰውየው እንዴት አድርጎ ነው የሚበላ የሚጠጣ? ልጆች አሉ እንዴት አድርጎ ነው የሚቀልባቸው ብለ መጠየቅ አለበት። ይሰውየው በላይ ላይ ሀብታም ይመስላል ያለው ይመስላል። በውስጡ ስትገባ ግን ሱብሃንአላህ العظيم افقر انسان ሊሆን ይችላልና እሱ ከአላህ ሀያ ያደርጋል። እኔ አሁን እንዴት አድርጌ ስጠኝ ለእገሌ ስጠኝ ለእገሌ ስጠኝ ኢማኔ እንዳይበላሽ ብሎ ትግስት አድርጎ በቃ ሰውነቱን እንትን እየጎዳ የሚኖር እነዚህ አሉ። አላህ እኮ ነው የሚመሰክራቸው ያለው የአላህ ምስክር እኮ ነው። ያዕሪፉሁም ቢስማሁም በመልክታቸው ብዙ ምልክት አላቸው ልታቃቸው ትችላለህ ይላል። ላ የስአሉን الناስ ኢልሓፈን ኢልሓፈን ማለት ልክ አንዳንድ እኮ ለማኝ ሻር የታወቀ ለማኝ ነው። በየሱቁ ጠዋት ይነሳና በአስመራ ከተማ ያሉ ሱቆች ሁሉ ይደርሳቸዋል። ታቃለ ሲሞት ሲሞት እኮ ነው ሙቶ ሲቀብሩት ከሁለት ሞቶ ሺ በላይ በቤቱ ተቋጥሮ በእንትን አንድ ነገር ቋጥሮ እዛ አስቀምጦ ቆየ። በመለመን ያመጣው እኮ ነው። ምክንያቱም ይህን ነገር ይዋቸው ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እና ላ የስአሉን الناس ኢልሓፈን ኢልሓፈን ማለት ደጋግመው ሰው እስከሚያስቸግሩ አይጠይቁም እናለሁ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ እንዴት አሁን ሐጅ ባክ እኔ ከሱ በጣም ፍቅር አለኝ በጣም እንዋደዳለን ስጠኝ ካበዛሁ ግን ይጠላኛል ብሎ ደግሞ ሀያ አርጎ ደግሞ ጠኝ የማይል ሰው አለ ይላል። ያ ኢኽዋ كان من السلف درو والله اقول لكم في الصحابه والتابعين لا شافعي امام من الائمه من يدرقو نبر عند نجر كچغراچو كتچنقونا بدر كفلغو ويم ارداتا كفلغو مجمريا ببيتاچو ሁለት ركعه يسجدونا كالله جاي يتارقالو من يلالو يا ربي انت المعطي انت المانع انت المحيي انت المميت انت الرافع انت الخافض ودلا يمتاوطو انتنه ودتاچ يمتاوطو انتنه يمتسط انتنه دها يمتارغو حبتا يمتارغو انتنه ليرسطني اتچلم كبرتنا لالهتا يفقدم سلازي اني ود اغلي هدالو فقدلني يلالو اغلي هجي سطني لوالو كسطني كانتنو سو تشلوتا يلو እንቢ ካለኝ ካንተ ነው ስለማ እንደማ ለተሰጠኝ ይችላል ፈለክ ነው ይላል። አሁን ከአላህ ጋር ታርቀዋል። ነዓም ከአላህ እርቅ ሆነዋል። አሁን ወደዛ ይሄዳል ይመጣና ወደ እኔ ኳኳኳ ያርጋል። ነዓም ያ ሼክ ኢብራሂም ነዓም የመጣሁት እኮ ላንድ ጉዳይ ነው ግን ከመጠየቅ በፊት አንድ ነገር ላስታውቀህ ምንድነው አንተ አትሰጥም አሁን እንደዚህ ብትለው አንዱ በጣም ይሰድብሃል። አንተ አትሰጥም አለሁ ያ እህዋ አለሁ ይስወጣው አለሁ አይደለም እና ምን ይለኛል ያ ሸኸ ኢብራሂም ነዓም አንተ ልትሰጣ ትችልም ወይም ደሞ ምንም ችግር ቾለታ የለም ሁሉ ከአላህ ነው ግን አንድ ነገር ፈልጌ ከመጥቻለሁ ከሰጠኸኝ ማመሰግነው አላህ ነው ካልሰጠኸኝ አንተና ለማርም አላህ ስላልሰጠኝ ነውና አንተ ላታጢ ወላ ተምና ይሉታል አሁን እነስቲ ወደ አቡ መሐመድ ናይንት ተወጀ ያ አቡ መሐመድ نعم እኔ አንድ ነገር ፈልጌ ነው መጣው ግን አንተ አትሰጥም ለመስጠትም አትችልም ብለው ምን ይላል ያ አላህ አባረኛል ከቤቱ ግን እነቴ ነው እንግዲህ እኔ መጣሁት ለዚህ ጉዳይ ነውና አብሽር ከሰጠኸኝ ከአላህ ነው ከልሰጠኸኝ ከአላህ ነው እና ብለው ይጠይቃሉ ከሰጣቸው አልহামዱሊላህ ብለው እሱን ያመሰግናሉ አላህም ያመሰግናሉ ካልሰጠው ደግሞ አያማርም ለምን አልሰጠኝ ምናምን ብላን አይብል አይልም ነበር طيب አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር አንድ ቀን ያነበብኩ ላችሁ ትንሽ የሁለት መስመር ግጥም ላነብላችሁ ትዝ እንዲላችሁ አንዳንድ ሰሃባዎችና አንዳንድ ታቢዎች ነበሩ والله ሰውን መጠየቅ ሀያ ይዛቸዋል በተለይ በተይ ኢልሐፈን አሁን አላህ እንዳሉ لا يسألون الله إلحافاً إلحافاً ማለት እሺ አንድ ጊዜ ጠይቅ لكن እየደጋገምክ እትላለ ተረክሳለህ ያ خي من لقسوا لله ነው የሰው ደጃፍ መጥተህ ቀልኝ እኮ አንተ እኮ እንደዚህ ነው والله አንተ ምን አንተ ወይ ሰጠም ያ اخي የሚሰጥ ሰው የለም ያ اخي እና ያንተን አቂዳ ፖሊሽ አርገው ጥረገው በጣም ትሪበል ስለዚህ ይሄን ነገር አላህ ይጣላል በጣም ነው የሚጣላው ስለዚህ አንዱ ምን አለ አሉ ስቡ ከኔ ጋር يقول فحفر بئرين بليفتين يعني سبحان الله فحفر بئرين بإبرتين እና ሁለት ትላልቅ የውሃ ጉድጓድ በመርፊያ አርገህ ቆፍር ቢሉኛለ ይቻላል ያኻ አይቻልም አንድ መርፊያ ሰጥቶ ወይም ሁለት መርፊያ ሰጥህና ሂድን አይቻልም አይደለም እንዴ አይቻልም طيب يقول فحفر بئرين بإبرتين وغسل عبدين اسودين حتى يسيرا ابيضين ሁለት ባሪያ ሻንቅላት ጥቁር የሆኑ ሁለት ደሞ ሰጥተው እጣባቸው አንተ በውሃ አርገህ ነጭ እስከሚመስሉ እጣባቸው ቢባል ለመቶ አመት ባጥባቸው እስቲ ነጭ ይሆናሉ yes or no ወርስቲ ይሆናሉ ወይ ሁለት በጣም ጥቁር የሆኑ ሁለት ወንድ ያመጣና በሳሙና አርገህ በታይታ አርገህ በ እጣባቸው ቢል አይመጣም እሺ ምን ይላል ሰውየው فوقت عربيا ود الكويت كويت ود امارات يمتهدو يعني عنداندو 3000 4000 رزمت يالو صحراء ابارا بتش يالو انا انتن يالو نجر يه هلت يدرو ويم يرغب لابا لابا تاقال اني لابا نو ميبالو ادلم هلت يدرو لابا ستو يهن ي ارض الحجاز مدربدا ترغو بيلني يتشالال ደሞ ጥረገው የሚለኝ በጣም ከባድ ንፋስ ባለበት ነው ያለው ለምን ከባድ ንፋስ ምክንያቱም ይሄ ብጠርግ እንደገና ንፋስ ያመጣና ይሸፍነዋል ይሄ ብጠርግ እንደገና ንፋስ ይመጣና ይሸፍነዋል በምን ደሞ የሚጠርገው በላባ ክንቲት በአማርኛ ክንቲት እንለዋለን ላባ ነው የሚባለው በአማርኛ ክንቲት ላባ ነው ስንገሩኝ ክንፍ ነው ላባ ነው የሚባለው አው ክንቲት ላባ ነው የሚባለው እና ምን ይላል ሰውየው يقول وكنسو مطرق معناته وكنسو ارض الحجاز في يعني ارض الحجاز في يوم شديد الهواء برتو بتام كبار نفاس يالبت كن بليفتين بهولت لا بارغه مدربا داون طرقو بيلني يلال خير لي يشالني لالي انديت يشالحال هولت باريا نچ اسكم يهونو ماطب بهولت مرفي ارغه دمو يعني هولت غدغاد مقفر يا ارض الحجاز مدربادا دمو بهولت لاب مطرق يشالنيال علي كمندنو مشاله يقول خير لي من ان اقف في باب غير باب الله يفيض فيه ماء عيني باند فطور كندني فطور هجه ببيتو دجاف هوني اباك ستن بي يا عيني نمبا كمافسس يه نجر هولت غدغاد قفر بلن بمرفيه يشالنيال يلال الله اكبر من معناته نو انغدي ايتشال مي نغر لكن exaggeration ያደረገ ነው مبالغات ያደረገ ነው ምን ማለት ነው አንድ ሰው እንደሱ ፍጡር ሄዶ ያለቀሰ ስጠኝ አንተ ነው የምትሰጠው አንተ ነው የማትሰጠው አንተ ማለቱ الله ስለሚጠላው እኔ ደሞ ይሄን ነገር አልፈልግም ይላል ሰውየው طيب اذا يا اخوه نضرب لكم امثال አሁን ወደቁም ነገር ንምጣና العلماء እስቲ አንድ ስጡኝ አለሁ ዝም ስትልኮ በቃ የሌለው መስለኛል እኔ አለሁ ኢንሻአላህ طيب እና እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ በአገራችን በኢትዮጵያ ተቀላላ እነቴ ነው እናንተ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች በአሜሪካ ያላችሁ በካናዳ በአውሮፓ በአውስትራሊያ በሳውዲ አረቢያ በጋልፍ ስቴትስ ያላችሁ በሙሉ ስሙኝ በደንብ ገንዘባችሁ ከንቱ አይጥፋ ለየዘካት ይሁን የሰደቃ መስጠታችሁ አልቀረም ትሰጣላችሁ ገንዘባችሁ ከኪስ እንደወጣ መውጣቱ አልቀረውም አይደለም እና አላህ የሚያስደስት ነገር መሆን አለበት ለምሳሌ ዑለማ አሉ በኢትዮጵያ الذين في بلدنا ايش اقول العفيفين صدو يهونو يصدو كسو لج اجاچو يمايزرغو لكن يعلم الله ببيتاچو قولو والله والله اني لنغراچو اني ياستمارو عالم نبرو اني 7 عامت فقه ياستماروين شيخ ابرار يبالالو باغراچن نو اذا غزي اني اناقم انسق نبر ምክንያቱም ህፃኖች የሰባት አመት ልጅ ምናምን ስለሆነን እንስቃለን ላኪን አሁን ትዝ ሲለኝ ምን ላለሁ ያ ረቢ والله ላለሁ በዛ ጊዜ አሁን ያለኝ ገንዘብ አሁን ያለኝ علم አሁን ያለኝ እውቀት በዛ ጊዜ ቢኖረኝ ኖሮ ለሰውየው እንኳን ገንዘብ ፎቅ ሰራለት ነበር ላለሁ ሼኹ ታቃላችሁ ምን ይበላ ነበር በአይናችን ያየንኮ ነው 30 ተማሪዎች ያስተማረ فقه ياستماري تفسير ياستماري نحو ياستماري والله يعني سوس عرفت غزي قولو سي بلا ايتال السنه مستو لجوچو قزقز وحنا قولو بلتو يولالو مندنو شيخ كبير يا اخي يعلم الناس ان الجزر غتو سطوني لمادت بتام يقفوال نغرو ان اندزي يايهو سوال اهون اهون اهون باديس ابا يعني بولو بقومو قفا بجمة بنازريت بمن بمن هيدونا استزورو سنت علماء وشالو والله قرآن يحفظو قرآن لما فسر يمشلو سنت سوش يمي استمرو لكن بيتها تشوبك كتش بلو الله أعلم ديت لمي هيدو قالو إن الزين استفلقات شونو ميلو الله سبحانه وتعالى إشي يجعلون علمهم لجل عندنا سوش دمو اللي بعلمو أرقو نقدر يكفتال ምንድነው خلاص ወደ ሀፍታሞች ይሄደ ኢፍታ ይሰጣቸዋል ያልሆነ ኢፍታ እየሰጠ ገንዘብ በኪሱ ያስገባል ወይም ደሞ ዒልሙ ራሱ በገንዘብ ይሸጣዋል ወይም ደሞ يعني علماء عالم ሆኖ لكن ያለው እንትን እነኮ ጨንቆኛል እኮ እነኮ ሰዎቹ ያስተማርኩ እኮ ለመስራት አልቻልኩም ይያለ የሚለምን ደሞ አለ እነዚህ ተዋቸውና ራሳቸው የሰተሩ ትላልቅ ዑለማዎች አሉ ይሄ ነገር استي وندموش قالوا ان شاء الله فذكر قال لي مصعب قال لي ابو عثيمين قال لي اندزي قال لي يچ نطب بتلي يچ بتنطب يازواتنا بمجرش استي چمرولات والله قالوا باغراچن يعني سو يما ياوقاچو دهوچ قالوا انلالن مثلا امراه عند سيت حصرت نفسها مكنياتهم الله احصرونه يعني ادلم نفسوان راسوا ببيت قچ بلا امس لجوش يزا ምንድነው ሰው አያቃተም እሷ ግን ልጆቹን ቆሎ ያበላች አንዳንድ ጊዜ ደረቅ ዳቦ ያበላች አንዳንድ ጊዜ ደሞ እሷ ቆንጆ ነች ወደ ውጪ ወጣ ስጡኝ ብትል 39000 ሰው ነው የሚሰጣት ምክንያቱም ያኔ ሴት ስትመጣ ይሰጣል ከዛ በኋላ አንድ ነገር ይጠይቃታል አንድ ነገር ለመጥፎ ነገር ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል ሰው እሷ ግን ያኒ አፊፋ ሆና በንጽህና ልጆቿን እንደዚህ ያሳደገች ወደ ውጭ ወጥቼ ስጡኝ ካልኩኮ ፊትና እኮ ነው ብላ ራስዋን የሰተረች ስንት ሴቶች አሉ ብዙ ሴቶች አሉ ፈልጓቸው እነዚህ ፈልጓቸው ነው የሚለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ هناك مصلحين ደሞ ይምገርማችሁ አንዳንድ ወጣቶች አሉ አንዳንዱ አዋቂዎች ወንዶች አሉ ሴቶች አሉ ሰዎች اصلاح ሲያደርጉ የሚውሉ አሉ ያስተካከለ በእጃቸው ይረዳሉ እዛ ጊዜ ደሞ ሁለት ቤተሰብ የተጣሉ ካሉ ሄደው ደሞ ለትና ቀን ሊያስታርቁና ጥሩ ስራ ሲሰሩ ግን በኪሳቸው አንድ ብር የላቸው እነዚህን ፈልጓቸው እነዚህ ሱብሃንአላህ አልአዚም እና እነዚህን ሰዎች አሉ ዑለማዎቹ ለነዚህ ሰደቃ ከሰጠ ሁለት አጅር አለሃሉ አንዱ የሰደቃ አጅር ነው ሁለተኛ ሼኹ ዳዕዋ ካደረገ አንተ በሰጠው ፓወር አንተ አይደለም ፓወር የምትሰጠው ገንዘብ ከሰጠው خلاص ፓወር አገኘ ማለት ነው እና ለዳዕዋ እርምጃው እየቀለጠፈ ይሄዳል ለዳዕዋ ስለዚህ አንተ ነህ ሰበብ ስለዚህ መጀመሪያ የዳዕዋው ጉዳይ አንተ እጅ ስላስገባ አጅር አለህ ሁለተኛ የሰደቃው አጅር አለህ እና እነዚህን ፈልጓቸው ይላል እሺ እሺ እስቲ والله አያው ስትንድገሙ በደንብ እንዲገባችሁ يقول سبحانه وتعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض ودوچ ወጥተው ለመስራትም አይችሉም ስጡኝ ለማለትም አይችሉም በበሽታ በሽምግልና በትምህርት በዒልም በቃ ቤታቸው ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ يعني يحسبهم الجاهل جاهل ማለት እዚ علم የለለው ማለት አይደለም لا የማያውቅ ሰው ለማወቅ የማይችል ሰው ለምሳሌ አንተ ለምሳሌ በጅህልና አንድ ነገር መስሎ አንድ ነገር ታረጋለህ አይደለም ከዛ በኋላ እንደዚህ ነው ትላለህ አው እንደኮ እንደዚህ መስሎኝ ነበር ትላለህ አለማወቅ ማለት ነው እዚህ ላይ ጃህል ማለት አለማወቅ የምታረገው እና ብዙ ሰዎች አሉ አለማወቅ ድሆች መሆናቸውን የማያውቅ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعفف ማለት ራስህን በጽዳት ማስቀመጥ እጅህን ለሆነም ላልሆነም አለመዘርጋት من التعفف تعرفهم بسيماهم ደንበኛ አንተ ብሪሊያንት ሰው ከሆንክ ታታሪ ከሆንክ ጀግና ከሆንክ ጥሩ ሰው ከሆንክ ታቃቸዋለህ ለምን ይሄ ሰው የው ስሰራ አይቼው አላቀም ላኪን አምስት ወቅት በመስጊድ ይመጣል ለምን ይሄች ሴት ሁሉ ማን ነው የሚቀልባት ይሄን ነገር ልታውቁ ትችላላችሁ ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ اذا يا اخوه صدقاتكم በሁለት እንት እንዲመታ ከፈለጋችሁ ዑለማዎችንና ዳዒዎችንና ያኒ በጎ ስራ የሚሰሩ ሰው የሚያስታርቁ ወይም ሴቶች አሉ ልጆቻቸውን ይዘው በቃ በንጽህና ያኒ አንተ ታውቃለህ ሁላችንም እናቀው አንነገር ላስተውሳችሁ አንዲት ቆንጆ ልጅ ነበረች ድሮ ነው ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት ነቢያችን ነው የሚያወሩልን ቆንጆ ነች ባሏ ሞተዋል ከሞተ በኋላ ሶስት ልጆች ትቶ ነው የሞተው አሁን ቁንጅና አላት አንዱ የአጎትዋ ልጅ ነው ዘመድዋ አለ እና ምን አደረገች እሷ ምንም አይነት የሚበላ የሚጠጣ ለልጆቿ ስታጣ መጣችና ያብኒ አሚ አለችው ነዓም والله እኔ ልጆች ይዤ ባሌ ሞተዋል ስለዚህ ምንም አይነት እንትን የለኝም አለች እና እባክ አላህ ከሰጠህ ትንሽ አትሰጠኝም አለች ለሱ ብቻ ነው የጠየቀችው ያጎትዋ ልጅ ምን አላት ፊትዋን ሲያይ ቁንጅናዋን ምናምን ሲያይ እሺ ስትሻለሁ ግን ነፍስሽን ትሰጭኛለሽ አለ የውል ባለጌሱ በጣም ይገርማል እና ያኒ ዚና ላረካንችና ስትሻለሁ አላት በጣም አለቀሰች በጣም አዘነች በጣም ተቆጣችና ቤትዋ ሄዳ ቁጭ አለች ግን ድህነቱ መረራት አሁን ድህነቱና ጭንቀቱ በጣም በጣም ያሰቃያት ሄደና ሁለተኛ ጊዜ ተመለሰች ተሰወሩ ወንድሞችና እህቶች አሁን ልጅቷ በጣም ንጹህ ባትሆን ኖሮ ስንት ወንዶች አሉ ስንት ሀብታሞች አሉ እየሄደች መላእክት ገንዘብ ታገኝ ነበር ላኪን ተመልሳ ወደ አጎቷ ልጅ መጣች ምክንያቱም ወደ ሌላ ፊትዋን መክሸፍና ያኒ ራቆቷን እንትዋ ያኒ እንትዋ ያኒ እንትን ማለት እጇ መዘጋት አልፈለገችም ሁለተኛ መጣች ያብነ አም ያለችው والله እኔ አሁን በቃ ልጆቹ ሊሞቱ ነው የፈለጉ ምንም አይነት የሚበላ ነገር የለኝም በቤቴ በቃ ደረቀ ምናምን አለችው እንደምልሽ ነው አለ خلاص እንደምልሽ በቃ አንቺ ቤት መጣለሁ እና 100 200 ሰጥሻለሁ ግን አንድ ጊዜ አንቺን ማግኘት አለብን አላት እንብ ያለች በሶስተኛ ጊዜ خلاص አለቀላት ልጆቹ ሊሞቱ ፈለጉ በራብ ልክ እንደዚህ ሶማል የምናያቸው አሁን በራብ የሞቱ ልክ እንደዚህ ሆኑ በከተማ ያለች እንደዚህ ሆናሉ አው ለምን ምክንያቱም ያኒ አውራዋ ለመክሸፍ ማንነቷ ለማሳወቅ ወይም ደሞ ወደ ወንዶች ይሄድሽ ሱጥን ሱጥን ማለት አልፈለገችም ሶስተኛ ጊዜ ተመለሰች ነቢያችን እኮ ነው እንደዚህ የሚሉ ተመለሰችና እባክ የኔ አጎት ልጅ አሁን ልጆቹ ከመቱ አንተ ነው ሐላፊነት የምትሸከሙ እባክህ ባካልቹና እንቢ አላት ከዛ ሆላ አስተስለመች እሺ እንግዲህ ናና ቤት የፈለከው ነገር ታገኛለህ ግን ልጆቹ እባክህ ያኒ አንድ ሁለት ሶስት ጉርሻ እንድሰጣቸው ና አለችው ወቤት ሄደ አሁን ቤት ሲሄድ ገንዘቡ እዛ ጣውላ አስቀመጠላትና እሺ በሩን ዝጋ አለችው በሩ ሁሉ ተዘጋ ከዛ በኋላ አልጋ ላይ ወጡ ሁለቱም እንግዲህ ዚና ሊያረግ ነው ምን አለችው ሐል ሁሉ በር ዘጋው አለችው አው ማንም ነገር የቀረ የለም አው ያልዘጋው በር አለ አለችው ምንድነው ያአላህ በር አልተዘጋም ሁሉ ሰው አሁን አያኝም ኢንሻአላህ በሩ ቢሰብርም ሰብሮም ለመግባት አይችልም የሚያይን ሰው የለም لكن الله سبحانه وتعالى هو يطلع علينا يا اخي يا ابن عمي اتفرم الله كويايين نو አለችው ከዛ ቀጥላ አንድ መርፌ ደሞ ሰጣችው ምን አለችው لا تفض الخاتم بغير حقه خاتم مالتوا بلتوا ويم ደሞ አውራوا ክብረቷ ማለት ነው እባክ ክብረቴን ወይም ደሞ አውራውን አለ حق አትክፈተው አለችው شوف አነጋገሯ በጣም لا تفض الخاتم خاتم قلبيت ማለት ነው ቀለቤቱ አትስበረው ወይም በሩ አላግባብ አትግባ አንተ ባሌ አይደለህም አንተ ለኔ ሐላል አይደለህም ተጨንቀ ነው እንደዚህ አልኩትና لا تفض الخاتم الا بحقه الحق ዝም ብለህ እንትና አታርግና አላህ እኮ ይያየን ነው ስትለው ሰውነቱ በቃ ላበላ ሆነና ቶባ አለና ገንዘቡ ጨምሮ ጨማምሮ ያብነተ አመቲ خذ يالات ገንዘቡን ሰጂ ቅርታ አርግልኝ ከአላህ መግፊራ ጠይቅልኝ ብሎ አልቅሶ ወጣ ማለት ነው ወጣና ገንዘቡ ሰጣት የፈለግሽውን ነገር ካሁን በኋላ ከፈለግሽ እኔ ዝግጁነ እሰጥሻለሁ والله بحلال كونه بحرام አልቀርብሽም ብሎ ወጣ ማለት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን አለ اللهم يا ربي ይህ ነገር ያንተን ፍራቻ ላንተ ብዬ የተውኩት ከሆነ ተቀበልልኝ ህን ዱዓ አለ አንድ ቀን ኮኖ እሱ ያለው እና ይህ ነገር እኔ ገንዘብ ሰጥቻት ለዚና ተቀራርበ ነበር ማንንም ሰው የሚከለክለኝ ሰው የለም አንተን ፍራቻ ይህች ልጅ እባክህ አላህ ፍራ ስትለኝ የተውኩት ነገር ከሆነ አላህ ዱዓዬን ተቀበልልኝ አለ ይላሉ ነቢያችን اذا نقول ይህች ልጅ እንደዚህ ልጅ የመሰለችው ብዙ አሉ በአገራችን ራሳቸው ሰትረው ጎንበስ ብለው ቀና ሳይሉ እነዚህን ፈልጓቸው ሴቶች ከሆኑ በሴቶች ልታገኙዋቸው ትችላላችሁ ሚስትህን ጠይቅ نعم والله اني አንዳንድ ጊዜ ልንገራችሁ ለኢራሴ አንድ በእጄ ዘካት ይኖራል አይደለም ለሚሰጠው ከሆነ በጣም የሚያቀተኝ አንዳንድ ጊዜ والله ሁለት ሶስት ወር በእጄ ይቆያል አንዳንድ ሰዎች ይገረማሉ እንዴት ይፍቀራሉ ፍቀራ አሉ ላኪን በሙሉ አሁን ፈቂር ኮን ነጋዴ ሆነዋል በቃ ፈቂሮች አሁን ጥሩ ቢዝነስማን ነው የሆኑ እና አይበቃም ይሄ ነገር ዘካቱ በተለይ ዘካቱ ለምትሰጠው ሰው ማወቅ አለበት ነው ምለው طيب ከዛ በኋላ ይቀጥልና الله سبحانه وتعالى ምን ይላል الذين ينفقون اموالهم እናንተ ሰዎች እንደዚህ መሰለ ሰደቃ ስትሰጡ እኮ በዚህ አገባብ ስጡ ይላል እንደገና ሱብሃንአላህ 274 አያ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون እንደዚህ አነ ሰው ደሞ በጣም አላህ የተደነቀ ይናገራል እናንተ ሰደቃ ስትሰጡ እናንተ ዘካት ስትሰጡ እናንተ ለፍቅር ምናምን ለምስኪን ለተጎዳ ሰው ስትሰጡ አለ ምን ይላል الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سنتونو አራት ሁኔታዎች ናቸው ሁኔታዎቹ አራት ኮንዲሽን ማለት ነው طيب يقول روى المفسرون في سبب نزول هذه الايه ان علي بن ابي طالب سيدنا علي بن ابي طالب من ادرجو اندوالو اراد تبر نبراچو تملكتو انغدي اراد تبر نبراچو سيدنا علي اهو من ادرجو عند تبر بقن لمسكين ستوت سنت قرو 3 بر ادلم اندنياو بر دمو بلاليت دمو ليلا مسكين ستوت سنت قرو 2 بر عند بر دمو سو كله ياييه لمسكين ستوت سنت قر بر አንድ ብሯ ደግሞ ማንንም ሰው ሳያቅ እንዲያውም ራሱ የሰጡት ሰው ሳያቅ ደግሞ በድብቅ ደግሞ ለአንድ ምስኪን ሰጡት። ምን ሆነ? በሌሊት والنهار وعلانية وسر أردتم هنا كذبها لا يقول 4 دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك لمن دزي هذا الركالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد أن أكون أهلا لما وعدني ربي الله سبحانه وتعالى بأرادتم اندي اندي اندي اغنين ليلتم صدقه ستهوت كنم صدقه ستهوت بيفا صدقه ستهوت بدبك صدقه ستهوت بلو سينغراچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك ان شاء الله يتمنى هو نغر الله يستاهل بلو سينغرو الله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه من الال الذين ينفقون بمجمره علي نو زيهم يتكسو الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه جزاء من دنو فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالدنيا محزن منامن اذنت يبال نجر اياتقاچوم باخره سيهدو دومو ما يخافون كم دنو ميفرو بقبر كجبو الله سبحانه وتعالى بطرو نو ميقبلاچو بارض المحشر كهونو سو بصحاي سيسقاي انسو طلا سر يادرغلاچو على الله سبحانه وتعالى ود جنة جهنم سيبال بمجمر جنة ميغبو انزي سوش ناتشو مكنياتوم بارثتم هنيتا سلتصدقو يلال سبحان الله العظيم ان انظر فهم القران يولاچو انغدي علي انديت قرانون تردا معناتنو قال عندو دومو من على مسلاچو شوفو يعني قران مقراته حديث ما انببكو ادلم وسط مستيرو ما وقو بتام فائده الله عنده صحابي نو من ادرغالو لا اله الا الله علنا بفرس نو ينبروا فرس يهدى لا اله الا الله عليه كذبوا هلاك فرس وردنا بتام زل وردنا ونو طالوا በመንገዱ ሰው ሰው እንትን ማለፍም ቢያለው ያቃተው እንትን ያኒ አንድ እሾህ ምናምን ጥርሙዝ ድንጋይ አለ አይደለም በመንገዱ ሰው ሲያልፍ እንትን የሚያደርገው የሚያስቸግረው ከፈረሱ ወረደና ይሄን ነገር አስለቀቀው ማለት ነው طيب لا اله الا الله عليه ተነስተው እንደገና ወርዶ ያ ሰው እንትን የሚከለክል ድንጋይ ማንሳቱ ሁለቱ ምን ግንኙነት አላቸው እና ሲጠይቁት ምን አለ ለምን እንደው እንደዚህ ያደረከው ላ ኢላሀ ኢላላህ ብለ ከፈረሱ ወርደ እሸሁና ጥርሙዝ የነበረው እንደገና አስለቀከው ከመንገዱ አሉት قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع و70 شعبة ايمانك كسبا بلاي كونو ايمان يا ايمان عينتوچ እኮ ከሰبا بلاي كوناچو አሉ اعلاها تلقنا كفتنيا وإيمان لا إله إلا الله نوالو وأدناها إماطة الأذى من الطريق يعني زكتنيا وإيمان يتبالي دمو بمن قد ستهيد سوي ميان كفتن دنقاي إشوه منا من كالي دمو كزاما سلكك دمو يدمو كو يا إيمان كونو سلو سلسمه أريد أن أجمع بين أعلاها وأسفلها كفتنياونا زكتنياو ايمان هلتم لمتمر فلقالهو سلزي لا اله الا الله سل تلقونا كفتنياو ايمان نو وردو دومو دنگايون اندزي كمنگر سياسلك دومو زكتنياو ايمان نونا بزام هكال يالو دومو الله يقبل اللي الى سبحان الله نعم وهذا اخر عندو دومو من ادرقه بفرسي يهيدا نو آية عند آية كسورة البقرة كرة اللفة ينقر فسره ونبر عند آية يقرى سورة البقرة يقرى نبر أهون سيقرى سيقرى سيقرى سيقرى بزيه آية درسي آية ومن إلال وإذا قيل له اتق الله عندنا سوى شالو الله فرى ببالو أخذته العزة بالإثم كبرنا تأبيت السموال بك أنا قرون تكشون كف إلال إنا تأبيت السموال سويو اتق الله سيلو تكونو الله فرى ستول سن سوى شالو أهون نعم سنسوش يا لمسالي يا محمد لو قال له اباك اتق الله سلو سدبنو السنة سدبنو ميوسدو هنا قني املو الله انفران املو يسمى شوال واندمي قال له قال له هذا اللم قال له አው አለው እና አሁን እተቂላህ በዘመናችን ምንድነው የሚሆነው እንደ ስድብ እንደ እንትን ነው የሚታሰበው ያ رجل እተቂላህ ስለህ አላህን ፍራ ማለት ነው لكن እኛ سنቀበለው ግን እየቀፈፈን ነው የምንቀበለው ያ اخوانا الله سبحانه وتعالى ለነቢያችን صلى الله عليه وسلم በጣም በጣም ተቋዋ የሚያደርጉ ሰው ምንድነው ያላቸው يا ايها النبي اتق الله في سوره الاحزاب يا ايها النبي اتق الله አላቸው انت كنبياችን ትበልጣለህ አትበልጥም بل عند كان سيدنا عمر بن الخطاب بمسجد كل سو تسبسبو ياله عند ነገር ተናገሩ سيدنا عمر عنده اعرابي نو يقطر سو نو متانا من አላቸው يا عمر قالوا نعم اتق الله له اتق الله الله الله يفرم عمر الله يفرم اي فرام يفرال انجي المهم اتق الله له سوتشو افططوا لذي سو ايوت انكيت اتق الله الى الامير المؤمنين عندندوچو تناغرو عندندوچو ليموتو تفلغالو عندندوچو بعيناتشو يافططوا انتن ايوت لكن عمر من علاچو تاقالاچو من نو علاچو مندنو من تناغرو اندزي متفططوبت ለምንድነው የምትሰድቡት ዝም በሉ አላቸው فقال عمر لا ينجد اتق الله قال አላችሁኝ خير ያላችሁም اصلا እኔ ደሞ اتق الله ስትሉኝ ደሞ ካልተቀበልኩት ደሞ እኔም خير የለኝ ማለት ሁለታችን خير የለንም ስለዚህ اتق الله ሲባል እሺ ብለህ መቀበል ነው ብለው يعني سيدنا عمر በዚህ መለሱ ማለት ነው اذا ይሰውየው እንግዲህ ይውላችሁ የሰሃቢ በፈረስ አድርጎ ሲሄድ سوره البقره እየቀራ እየቀራ ሲሄድ በዚህ አያ ደረሰ من إلال؟ نعم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد أن نسوه شالو الله فراس تبالو بك انتناتشو درتاتشو النفال بك أن نزي كراتنا تأبي تسماتشوال يميل آسي كراء من هذا الرقسو يو كتا كفر سور ردنا ودا سجود ودكي وده سجود وركه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم ما اعظمك يا ربي سبوح قدوس بلو بسجود بزو قيه اهون عند سو نبرونا نبر طيقوا انت لمن ورد قالوا فقال قرات هذه الايه واذا قيل له اتق الله اخذته العزه اتق الله سبالكو يعني بتام يميكبروا سوتش قالوا يميل اياس لقره ثبيت اندا يسمع شيچ نفس بلو ወደ ስጁድ አወደቀት ማለት ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም የቁርአን فهم እኮ ነው ይሄ ነገር اذا اما بعد يا اخوه فهذه 15 ايه እስካሁን درس 15 ايه درسን የምንድነው የነፈቃ ብቻ የገንዘብ ብቻ የሰደቃ ብቻ የዘካት ብቻ ገንዘብ ምን እንደምታረጋው እስካሁን درس يعني 15 ايه درسን መጀመሪያ ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل ملو بزيه جمرننا اسكون درس 15 ايه درسن سله غنزب حقنا دنب الله يستمرنوا بمجرشا منا لا الله سبحانه وتعالى يغنزب سلتنا اغباب سيستمر قويته اهون تلق نجر يستمرنوا انا يهن كمقتلاتن بفيت ያቺ የ15 ደቂቃ ብቻ ነው የቀረው ትንሽ ውሃ ጠማን ቡና እንፈልጋል እን ትብዱ الصدقات فنعمهي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الظمآن للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مايك فري أستاذ، جزاكم الله خير الجزاء. الله يجزيك الخير أبو عثيمين، ما شاء الله بارك الله فيك وزادك صوتا وعلما ورونقة في القرآن، ما شاء الله. الله يجزيك الخير كذب لا يمن لو نقري لن إن شاء الله إن شاء الله وندمو تشين وندمو تشين تنشن ويقرشو السوان نجأمرنا كذب هلا قزيك اللي فيك أنا قر يعني من كفتوكون إن شاء الله ننايا لن أتتنيو يتكرتشو أسر دقيقة يتشن هلت متو سبع مستي هونتشو آية السوان لقلتنا كالزفارة إن شاء الله تنلالن. طيب يقول سبحانه وتعالى سل صدقة سل نفقات سل مستقات سل انتن سل جنزب سل إخلاص سلزو النقر لمن دم نسات أو لمن دم عندم نسات أو جنزبو لمن نمي سات أو كذبوا هلا سن سات إخلاص اندي ميأسفل لقن مهنون كذبوا هلا دمو يعني هلو سن نقر كويثو سبحان الله ما تشرشا بتام بتام انقبقبي هنا ونا اسفري هنا ونا بتام هلو سو يودك ابت نقر يتكسل. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلى أهون سل ربائنا ناقر سبحان الله ونمشنا هتوشستي كقرآن وهون سل ربا كشيخ أدلم ناك علماء شادلم كقرآن راسو كقرآن منش انتن يدستوراتشن منش هونو كقرآن يتناقرن والله سبحانه وتعالى يعني سل صدقة سل نفقة سنناقر يقوينا الله سبحانه وتعالى من إلال سل ربانا سل تجارة يناقرال نقد الله حلال بلوال ربا حرام بلوال الله سبحانه وتعالى كما يقول الفخر الرازي عبارة عن يقول انتنوالي صدقة صدقة بلايو سنناو كغنزب مقدلنو عدل لمن دي لمسالي عنثي أسر شبر الله عند الشبر لمسكين بتسد نورمالي اندازي سنناه ومن هنا أسر شي نبر زت انشبر قويان لالن زت انشبر كاري اهون باين احجن سنناه وبحساب احجن سنناه أسر ينبرو زت انشي كاريش بليلان نقاقر قدلن وملو. طيب يمي قدلكو هنا الله لمن يزال يمي التياك ايمتان سبحان الله العظيم علماء وشن قاقر كونو ان يعني كما يقول الفخر الرازي أن الصدقة ظاهرها تنقيس يعني قدلوا لنا من لو أعلم لي في الظاهر هي تنقيس مع أمر الله بذلك الله صدق أن نسد أززا قن قنزباتشن دمو يقدلال سلزي الله قنزباتشن لياس قدل قدل بدول نزي أززو لمن قنزباتشن مقدولو إياوك لمن ستقي لنا يملتياك أي متال والربا ربا دمو عبارة عن طلب الزيادة ربا دمو يعني أسر شبر كنبره بريبا وستكاس قبه ولت موتو أمساك بريبا كاترفه يزيادة نو من لو على أسر شي نبرنا على أسر شي ولت موتو أمسا هون اللين بظاهر أنتن سنايو يعني تأمره نو من لو ولكن الله سبحانه وتعالى نهى عنه ይህን ነገር ያወቀልኝ والله በጣም ጥሩ ተማሪ ነው ነገ እጠይቃቸዋለሁ ይሄ ነገር ምንድነው የሚለው ፈኽር ራዚ مفسرو يعني صدقه በኛ በኛ መስፈርት ይጎድል 10 ሺ 1 ሺ ጎደለ እንዴው ሰው ሲጠይቅ ምንድነው የምትለው ስንት ገንዘብ አለ والله 10 ነበር ግን 1 ሺ ብር እኮ ለምስኪን ሰጠውና ጎደለ ነው የምትለው طيب የሚጎድል ከሆነ ለምን الله سبحانه وتعالى አዘዘ ያ አንድ ነው ሪባ ሪባ ደሞ والله 100 ሺ ብር በባንክ አስቀምጥኩና ማሻአላ 3 ሺ ወለደ እና 103 ሺ ሆነዋል ብለ እና አተረፈ ነው የምንለው በእኛ ቆጣጥር ማለት ነው በአላህ ግን ላ በአላህ ይመጣል እንግዲህ ምን እንደሆነ طيب والربा ሪባ ምንድነው አሉ في اللغه هي الزياده ሪባ ማለት ዚያዳ ማለት ነው مطلقا ዚያዳ ማለት ነው يقال ربا الشيء مالت نغرو چمر انلالن يربو يچمرال اذا زاد ونما يعني كادغنا بتام كچمر ربا ربو انلالن تمام ومنه قوله تعالى وترى الارض هامده عند مريت بتام درق بلو بقى تفراكتو بدرق يعني بصحاي بمن مريتو تفراكتو تايال هادلم فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت سبحان الله وزناب سنزل مريتو انقطقطنا يركال وهاو سيتطا بقى انتنو يتفنك كتو انتنو مريتو انتن سيل سيق قرربنا كذا بهلا اتكلت انتن سيل سياوطا يجتن فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت يعني تبازى ما اتلو اتكلت النافره فري منامن تچمر ما شاء الله اندزي اي زادت وقوله يتخبط يتخبطه مالت يضربه مالت نو مندنو يلو الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم من المس ان الزاربا يميبلوا بالدنيا አሁን ኳይ ታውቃቸውም ገንዘቤ 100 ሺህ ብር ነበር 150 ሆነልኝ ገንዘቤ እንደዚህ ብሎ በቃ አተረፈ ወለደ ይያሉ እንደዚህ ብሎ ሲሄዱ يوم القيامة ግን መጀመሪያ ህዝቡ ከመሬት ላይ ከእንትኑ ከቀብር ሲወጣ ሁሉ ሰው በተራ ሲጓዝ እነሱ ግን ልክ ሸይጣን እንደረከፈው ሸይጣን በጥፊ እንደመታው ልክ እንደ እብድ ሲወላገድ እንደዚህ ወደ ቀኝ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሲወድቅ ሲነሳ ሲወድቅ ሲነሳ ምንድነው ይሰውየው ይሉና ይሄኮ አኪል ርባ ነው ይላሉ እና ልክ ሸይጣን እንደመታው እንደ እብድ ሰው ነው የሚነሱ ከቀብራቸው ገና እኮ ነው ገና ወደ ሂሳብ አልቀረቡም ወደ እንትን አልቀረቡም በአላህ ዘንድ ገብተው ለምን ሪባ በልተህ ተብሎ አልተጠየቁም ገና እኮ ነው ፋይሉ አልተከፈተም ልክ ከቀብር ሲወጡ የተወላገዱ እንደዚህ በቃ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እና ያሉ እያፈጠፈጡ ይሄዳሉ ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሱብሃነ አላህ اذا يقول ከዛ ቀጥሎ ምን ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا من مسلاچو قياس اكو نو قاسو ايش معنى قاسو جمتو يمي مسلاچو نجر ابليس اكو بقياس اكو نو كرحمه كالله رحمه يوطا مندنو يالو ابليس خلقتني من نار خلقته من طين يا ربي كالله كون من ماغوتو اسات نو هايلنيا قوا يالو وي انت نو عفر نو چقا نو انغدي اسات يبلطال طيب كاسات يتفطركو اني ادم لني مسجد نبربت انجي انديت اني سجد الله بلو جمته قاس يقول العلماء قاس ابليس وضل واضل تمام ان من العلماء شو بقياس يتفى سو توبا انديل بتام بزو تسفا يلوم سوء الخاتمه نو تسفاو لكن بشهوه يتساسته جن توبا قال الله توبا يللتال ابزانيو غزي اندزي نو ميغنيالو مثال سيسطو سيدنا ادم بشهوات التساساته كزي زف اتبلا له الله سبحانه وتعالى لكن نفسياتو يهچين زف مبلات سلاجددچو بنفسيانا بسميت بلانا تساساته ادلم دي ابليس غن اندزي ادلم اني سلاله على توبا موتسو انغدي ان على توبا يينورنو سلازي من يلال انزي دو مقاسو نزي كفارش منالو ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا ربانا نقد من ليونتها اللو ألو كذا فلا مسالة ستو يقول وكانت شبهتهم أنهم قالوا لو اشترى الرجل الشيء عند سوالو عند نقر بعند بر يمشتو ويم عند بر يما وطأ بتقام ودكي هونو إكا بهولت بر بيقزاو من تلال لا تشوالو والله ينقدي من لالن ياسقددو سو يلم لكن بليلا بوتا عند بر يتشتي بهولت بر بيقزاو زي والله هو حرنو من لوالو حر نو عدلم عند بر يمشتو بهولت بر بيقزاو والله نسعى اندفلكنو من لو عدلم إلا نعم يقول فكذلك إذا باع درهما بدرهمين دمو عند بر بهولت بر كلوت أو لمن دنو كل كلمة من لو لمن دنو ببنك وست متو شبر أسك أمتش متو أمست شبر أرجو بمرلسولين لمن دنو حرام يمتلو يقول عند بر يمياوت أكون كان بهولت بر يجزاو زم بلا شوال بزينو يجمتو النسو يقول نعم إلا نعم لا يساوي إلا درهما اشتراه بدرهمين جاز فكذلك إذا باع درهما بدرهمين أنا بزي أنا ثقمت منالو أني نقد مالتو كو ربا كو أندنا تشو إلى اللو أصلا يا أخواننا إنا لنقراتشو كفاروشنا مشركوش بنبيها تشسا أسلم قزي نبرو بموسى بعيسى بأيوب بزي بن إسرائيل نبرو كفاروشنا يهودوش اندزي أنا تيودالو لف ودوران تقالو لف ودوران يعني مسمرون يزو ودو في تاهدهم لا يلفوا يمين وشمال حق ان انغوتن تمززو حق ان لمقدر يفلقالو نعم نا استي تملكتو بنتنو بسورة ياسين منالو نبي عيسى صلى الله عليه وسلم تصدقوا مسكينو تشالو لمسكينو تشستي غنزب ستو اهر ستو قالو نبي عيسى اندزي هالو عدلم نا مؤمنو تشن انتن مسكينو تشن يردو نبر النزام مشركو تشو قريش يعني مسك لمسكين إرداثا لسات وسلم ما يفلقوا فلسفنا متو كنتو فلسفنا متو منالو وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الله كستاتشو لمسكين ستو ببالو قال الذين كفروا للذين آمنوا نزا كفارش للنزا أمانوش منالو أرنا أنت بنبي محمد يامناشوكو تساس شوالكو لمسكين ديت ست الله لمسكين نعم يقولون قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه اندي الله كفلقكو يرزقو نبر يهدها يمتلو السو الله الرزقهم بلو انبيالي ان انت زور بلا تشو تست الله تشو يهما وانجل هذا اللي من دي يقول لاشو انجري حقو ست أمززنو حقو أنغتون أمززو يعني بقراتشو سيرقطو تكونو يهنقر لمسالي إني لاند مسكين قنزب ستعلو هذا لم طيب عندي متعنا لمن دنو يستطو مسكين سلونة طيب أنت من دنا متستطو الله هذا لم يكلكلو الله سيستطو سيكر أنت بالزابة جربح يده متستطو يا الله هنصار نونه أنت نجي الله ما يودو كونو إلى مالة جمرو وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه الله كفلق كويسة أتشو نبر الله كلك لاتشو مسكين وشي متلو أتشو إن ستأتشو نن إن أنتم إلا في ضلال مبين سبحان الله العظيم قياسك وتقلبته راسو ودا تاتش تاتش نبرو دمو دلاهده يعني إنيا منا قو وها كداغت ودا كل قلت نمي وردو عدلم إن السجن وها كل قلت ودا داغت اندي أوتوتي فلقالو يعني سبحان الله النزات روس وجو إن أنتم إلا في ضلال مبين يعني النزاء مؤمنوش صحابي وش في ضلال مبين كهونو منو في صراط مستقيم يلا النسو معرفنا بالنسو قياس إن يكو الله ألستم يالو إنديت النسات ألن بلو يلف ودوران إهنو مبالو معرفنا إشي إن يهودوش إن كافروش سراتشو إهنو طيب وندمج إذا كان الربا أنفع من التجارة ربا كنقد يبلت به النرو ما حرمه الله الله سبحانه وتعالى ربا حرام أي لمنبر مكناتهم يودنا بطرون رند النور يفلقوا لن يميتك أم ربا عندي حرام إلال يميتك من أقرب نور نمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كو أي متأم ألم تن أي ترسم يا مترش ألمات سيهون كو ألم قيامة أنسيك أربالو يقول حتى يأكل الناس الربا سوتشو أبزنيوتشو سوتشو ربا يمي بلبت قزيمت قال بزو سو ربا يبلالي لال فإن لم يأكله ربا قال بلو أصابهم غباره سبحان الله العظيم يعني ربا أنبلام يميلو سوتشم يسو أبارا إنكاتشوال الله أكبر والله إني بكامباني سسرا ينا قربت أميك أفن نبر بكامباني أسرى سدس أمت باند كامباني سرهو أنا يميوسدو دوموز بت أميك أففن نبر يميوسدو مع أنه حلال نو منم نقري اللوم لكن كامباني وراسو يعني قنزبو بنتنو مياس قباو ببانكنو مياس قمتو إنيا قن سمنت ساعت نسرى اللن ياو دوموزاتشيني كفلال يعني قن مندنو غبارهم ألث أبواراو مالثنو أهون بني النابة السري منم إن كان يلم لكن السري قنزبو ببانك سلم ياسك أمتو بانك دومو ربا منامن ستساتو ياو هنا غباري ثبالو إنا دايركت ربا لوسدكم دايركت ربا لوسدكم قن بربا يتسرى قنزبو دنيمت أنبر أهونم بيهم إن أنت بأوروبا الله شو بمولو بساود عربيا بمولي اللو بكامباني نابنتني متسرو تقلالا كامباني ونانتنو قنزبي مستواتشو يعني حلالنا والحمد لله إني من مهللم مكنياتهم سمنت سأسر تهال بكونتراتو انترنسن سرعات قنزب يكفل هال ما فيه شيء لكن أباراو قن إيا متهنو يريباو أبارا أبارا أنا نبياتشن برقاك نقروا يتناقروا يقول صلى الله عليه وسلم من قالوا سلا رباس ناقروا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء سبحان الله العظيم ربا يمي بلا ربا بوكلنا ربا يمي سرا هلت سوش بربا سيسرو يمي سفر لا تشونا كونترات يمي سفر لا تشو هلت مسكر نمو بري ربا قد يمي سكر هنا يمي كربو هلوم عندنا تشوالو نبي صلى الله عليه وسلم بوانجل هل عندنا تشو ورجل يا أخوانا إني لنقراتشو كني بكامباني ميسارا نبر عند بانجلاديش نبر مهندس إنجينير نو بتعام كبار إنجينير نو أنا دموزو يعني بانجلاديش رو هنا نونجي بريتش وي عرب منامز بيهون سلاسة أرباشين ومي وصدو دموزو السوغن دموزو أسراندشي نبر دموزو بيز سالاري أسراندشي نبر تمالكتون قريبا نمت كتاتلون بدل سكن يمي بالالي يعني هاوس اللاونث ميلو يسوس توري وسدال سنتي وسدال يبيت كراي 33 شي بري وسدال دموزو 11 شي بر نو كذا بعامت 80 شي بوناس يتسطوال بوناس مالت يعني بعامت انتني ميتسطو مقشيش اندزي مالت نو انا يي عند بلو ሁለተኛ ميستو አለች استشاريه سبيشاليست دكتور نچ يسيتوت دكتور نچ بمن سرالج بعند تلك هوسبيتال سرالج بريات كتما دموزوا سنتنو دموزوا 16000 بر نو 16000 ريال كذا فيلا يهوسبيتالو فيلا تسوطاتال معناتنو طيب انا كذا بحالا شوفوا بالنا ميست بذا فيلا ينورالو يكراي بيت هيكفلو عند بلو السو غني كراي بيت يسطوال 11 33000 بنا 80000 بعامته بتشا 110 120000 بر يكاش يمطابطال بيورو دومو 11000 بر ياغنيال 11000 ريال معناتنو السو دومو 16000 ريال دومو بيورو تاغنيالچ تاقالاچو يهن غنزب كله من يادرغالو بريبا وسط اسغب اسلام كوناچو هلتم اسلام ناچو لكن سبحان الله يا الله يا الله نغر قدنو كل غزي كني بتشا كني بتشا يسرعوا سويه أسرع هولت عمت السو بزه أوفيس إني بزه أوفيس ونن هولت تاچن بجزاز يتسرع أوفيس نو إن التيارلن نسك علن شاوتلن إني باند أوفيس السو باند أوفيس ونن سرعلن أهون أسرع هولت عمت أبرنو يسرعنو كذا بحالا إنجري إني كامباني سكرتير نبركو السو دومو مهندس نبر أهون السو كمبيوتر سمتا إني كمبيوتر سمتا ياي نيال إني معي ولو كساكو لمدنو يسقو بلو يمطال ندزي عند قر من الكوت انت الكوت اهون غنزبه بريبا ياسغباهو አላህ የንግድ ቦታ የንግድ ቻንስ ከፍቶ ይያለ ለተመልከቱ እንግዲህ የባንግላዴሹ ታሪክ ያመጣሁ እናንተ ነው ያስተማርኩ ነኝ ይገባቸው አባባለ የባንግላዴሹ ታሪክ እንደ ታሪክ ነው አለፈ ላኪን ትልቁ ትምህርት ለእናንተ ነው አታስረሱኝ የት እንዳስቆምኩት ንቅጣል አርግና ልመለስ ነው ኢንሻአላህ አንዱ ምን አደረገ አንዱ ሼክ እንትን ተማሪዎቹ ነበሩትና ከዛ በኋላ ቤተሰቦቹን ለማስተማር ይፈልጋል ስሚስቱ ልጆቹ ጎረቤቶቹ ጓደኞቹ እንደዚህ አድ ተሰብስበው እንደዚህ በቃ አንማርም አሉ ሌላ ትምህርት ይማራሉ የዲን ግን ቁርአን ሐዲስ ሊያስተምራቸው ሁሉ ይተኛል በቃ ሁሉ እንትን ይላል ያኔ ደስ አይላቸውም የዲን ነገር አሁን ሰው የምን አለ ምንድነው እነዚህ ሰዎች ልጆቼ ሚስቴ አጎቴ ምናምን ጎረቤቶቼ ምናምን የዲን ሳመጣ በቃ እንቅልፋም ይሆናሉ ለምንድነው እንደዚህ ያለና ምን አደረገ መሰላችሁ አንዱ በጋ መጣ ይሄ በካሴቶች ስቀርጸው ይሄ ብዙ ሰዎች ነው የሳቁ በጋ መጣና ሰውየው እቤቱ አስገባውና ከዛ በኋላ ልጆቹ ሚስቱ ምናምን ሁሉ ሰበሰባቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ አንተ በጋ አለው እኔ አሁን የምጠይቅህ ነገር ትመልሳለህ ይላል እንግዲህ በጎ አይመልስም ከዛ በኋላ ምን አለ አርካን الاسلام ስንት ነው አለው በግ አንተ አዋቂ እኮ ነህ መልስ እስቲ ካልመለስክ ግን ልጆቹ ይመልሳሉ ተጠንቀቅ ይለዋል አንተ በግ አርካን الاسلام ስንት ነው እንግዲህ በጎ አይመልስምና ልጆቹ እኔ ላላላላ በጉ ነው የሚመልሰው ላ አባቴ እኔ ይላሉ እስቲ እሺ እንግዲህ عبد الواسع አንተ መልስ እስቲ አርካን الاسلام 50 ምናምን ምናምን ምናምን ይላል ቨሪ ናይስ ያኺ አንተ ከበጉ ትሻላለህ ይላል እንደገና ሁለተኛ ደግሞ ይንትላል ሰላት መስገድ ፈርድ ነው ወይስ ሱና ነው በጉ መልስ እስቲ ይላል እኔ አንዳን እኔ ይላሉ ህፃኖቹ ከዛ በኋላ ምንድነው ፈርድ ነው እንጂ ባባ ፈርድ ነው የማይሰግድ ምንድነው አንተ በጉ ይላል የማይሰግድ በጉ እንግዲህ አይናገርም እነሱ ይላሉ ካፍር ነው ይላሉ እነሱ ህፃኖቹ ሚስቱ ትስቃለች እንደዚህ ያደረገ በጉን የሚያስተምር እየመሰለ ማን ያስተምራል ልጆቹን ያስተማር እንደዚህ ሄደ ይባላል አሁን ደሞ እነተ ነው የተገኘ ነገር ነው ምነግራችሁ ከኔ ጋር የነበረው 12 አመት አብረን የሰራ ነው ባንግላዴሹ መሐንዲሱ የሱን ነው ምነግራችሁ አሁን ምን አልኩት አንተ አልኩት አላህ የንግድ ቦታ በየአይነቱ ንግድ ከፍተዋል ይሄን ሁሉ ንግድ ተተህ ወደ ሪባ የምትሄደው ስንት ነው የሚከፍሉ አልኩት ወላይ 4% ይከፈል ወለ አረጣ ወይም ደሞ እንትኑ ኢንተረስቱ 4% ነው አለኝ ያኒ ከመቶ 4 ብር ማለት ነው አልኩት አው ከሺ ስንት ነው እንደ 40 ብር አው እሺ አልኩት ተዓል አልኩት እና ገንዘብ ይዘህና አልኩት ገንዘብ ይዞ መጣና ስንት ሊያዝ አለኝ 35000 ብር ብቻ በእጅ ይዘህና አልኩት መጣና ወደ ሱቅ ወሰድኩት እዛ ጊዜ 1 ኪሎ ጎልድ 35000 ነበር አሁን 240000 ደርሷል እንግዲህ ተመልከቱ እንግዲህ አዱንያ እንዴት እንደምትለው 1 ኪሎ ወርቅ አሁን 230000 ነበር አሁን በዚህ 3 ቀን እንደዚህ ነበር እና በዛ ጊዜ 35000 ብር ብቻ ነበር እንትኑ ኪሎ ጎልድ ወሰድኩትና 1 ኪሎ ጎልድ ገዛሁለት ይኸውልህ ካንተ ጋር አስቀምጠዋልኩት እኔ ሽጥ ስለት ሸጣል አልኩት አረ አሁን 35 በቃ በሁሉ ልግዛ አንተ ዝም ብለህ ግዛ እኔ እኮ ነው ምልህ ግዛ እኔ ማቆስራ እኮ ነው ምልህ አልኩት እና አንፈተፈተን ቀጠቀ ያህ ግዛ እኮ ነው ምልህ ዝም ብለህ ግዛ አልኩት እና ገዛ በ35 ሺህ ብር ገዛና ሄድና ቤት አስቀምጠው አልኩት እዛ ጊዜ እንደ እድል ሆኖ የጋልፍ እንትን ወር ነበር ጦርነት የሰዳምና ኢራን በጣም እንትን ነበራቸው ጦርነት ነበራቸውና ከዛ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት እኮ ነው ወርቁ ከፍ ከፍ ከፍ ያለ ሄደ ዝም አልኩትና አልነገርኩትም በጣም ከፍ ሲል ወርቁ ያ ሚስተር አዛድ አልኩት ነአም ወርቁ የት አለ አለ ያለኝ አምጣው አልኩት አንድ ወርቁ ነው within 1 month በወር ውስጥ ወሰድኩትና ሸጥኩለት ስንት ሸጥኩለት 35000 ብር የገዛው 38000 ብር ሪያል ገዝተሽጥኩለት ስንት ማለት ነው ያኒ በአንድ ኪሎ 3000 ያተረፈ በስንት ጊዜ በአንድ ወር ጊዜ ከዛ በኋላ መጣና ካልኩሌት አደረጋ ያ اخي ይሄ ነገር በ3 አመት አላገኘው ማለት ከሰላሳ አምስት ሺህ ሶስት መቶ ምንድን ነው አለኝ። ሶስት ሺህ ይህ እኮ ያኔ 10% ምናምን ፐርሰንት እኮ ነው አልኩት። ደግሞ አልኩት አወለን ሐላል ነው አልኩት፣ የተጣራ ሐላል ወርቅ ሽጠህ ወርቅ ገዝተህ ስትነግድ። ሁለተኛ ነገር ያኔ አላህ አይቆጣብህም፣ ገንዘብህ ደግሞ በእጅህ ነው ያለው፣ ወርቅ ይዘህ በእጅህ ነው ያለው፣ ለምን አትገበም አልኩት። ወላሂ አለን በቃ ካሁን በኋላ እኔ ሪባ ተዋለሁ አለኝ። እንግዲህ ሹፉ አላህን ፈርተው አይደለም፣ ትርፍ የበለጠ ትርፍ ስላለው ነው። እንደ እድል ነገር ሆኖ የጋልፍ ስቴት የጋልፍ ጦርነት እየጨመረ ሲሄድ ሰውየው ጠቅላላኩ ገንዘቡ ከባንክ አውጥቶ እንትን ወርቅ መግዛት ጀመረ። ሃይ ሄደ ኸላስ ሌላ ነገር ሆነ። በ200 ሺህ በ300 ሺህ ብር መግዛት ጀመረ። ይኸውልህ አልኩት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንድነው ያልኩት አልኩት። ቀራሁለት ይህ ነገር ይህን አላህ ያለው ነገር ቀራሁለት ማለት ነው። ምን አልኩት? የምሐቁ ላሁ ሪባ ወዩርቢ ሰደቃት አሐለላሁ ልበይዐ ወሐረመ ሪባ። ይኸውልህ አላህ እኮ ነው እንደዚህ ያለው፣ ወአሐለላሁ ልበይዕ ንግድ ፈቀደ፣ ወሐረመ ሪባ ደግሞ አረጣ ምናምን ደግሞ ሐራም አለ። አንተ ለምን እንደዚህ ትተህ ምናምን ስለው ፍቅር ያዘው እንግዲህ ከወርቅ። አሁን ወርቅ መግዛት ጀመረ። ሐሪፍ ሐሪፍ ነው የምትሉት፣ ሐሪፍ ሰው ሆነ። እንዲያውም ሲልቨር ጨመረበት፣ ሲልቨር መግዛት ጀመረ፣ ወርቅ መግዛት ጀመረ። ከዛ በኋላ ተደሰተና ገንዘቡ በቃ ከሪባ አስወጣው ማለት ነው። ምን ለማለት ነው የፈለግኩ? ሹፉ መጀመሪያ የነቢያችን ሐዲስ እናንብና። እውነት ነው በአውሮፓ ያላችሁ ምስኪኖች ምስኪኖች ነው የምላችሁ፣ አላህ ይርሐማችሁ። እንግዲህ እውነት ነው ስለምንወዳችሁ ነው፣ እኔ ብዙ እንትን እየሰደባችሁ አይደለም። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات سبات نغروش قالوا قطا جهنم يمياسغبو من علم ولا اول جهنم يمياسغبو سبات نغروش قالوا قالوا قالوا يا رسول الله وما هن من دناچو نزي سبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك بالله عند والسحر هلت قتل النفس التي حرم الله الا بالحق صوص اكل الربا ارات واكل مال اليتيم امست والتولي يوم الزحف بطورنت غزي جربهن سته مشش معناتنو وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات نزا طرو يهونو مؤمنوچنا طرو يهونو سيتوچ كبراچونا انتناچو طبقو يميهدو يچو كو زينا تادرغالچ يكور بالاگينچ بله بطرو بمطفو نغر مانساتوا يهم بتام بتام الله جهنم يمياسگباه عند تلك سبب نو الى النبياچن. والحديث رواه البخاري. حديث اخر رايت الليله نبياچ صلى الله عليه وسلم نالو ዛሬ ሌሊት እኮ ህልም አየሁ አሉ። ያዩት ህልም ምንድነው ነበራችን? ሱብሃነ ሱብሃ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረአይቱ ለይለ ረጁለይኒ አተያ ነዓም ፈአኽረጃኒ ኢላ አርዲን ሙቀደሳ ፈንጠለቅና ሐታ አተይና ኢላ ነህሪን ሚን ደም። ሱብሓነላህ። እና ሁለት መላይኮች መጡና ወሰዱኝ። በዛ በቤተል መቅደስ ስንሄድ አሉ አንድ ባህር የደም ባህር አገኘናለ። ባህሩ የደም ባህር ነው። ፊሂ ረጁሉን ቃኢም አንድ ሰው እዛ ቁሞ አየሁት አሉ። ወዓላ ወሰጥ ነህር ረጁል እዛ ባህር ውስጥ ደግሞ አንድ ወንድ ቁሞ አየሁት አለ አሉ። በይነ የደይህ ሒጃራ እዛ በደጃፍ እንትኑ እንትኑ በጠረፍ ባህር የቆመው ትልቅ ድንጋይ ይዞ ቁመዋል አለ። ጠይብ ፈአቅበለ ረጁሉ ለዚ ፊ ነህር በዛ ባህር ውስጥ ያለው ከባህሩ ለመውጣት ብሎ ሲመጣ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈኢዘ አራደ ረጁሉ አን የኽሩጃ ረመ ረጁሉ ቢሐጀርን ፊ ፊሂ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ትልቁ ድንጋይ ይወረውርና ያ ከባህር ለመውጣት የሚፈልገው ሰው በአፉ ገብቶ እንክት አድርጎ ይዘገዋል አሉ። ማን ነው ያ ድንጋይ የያዘው እኮ ነው። ይወረውረውና ለዛ ከባህሩ ባህሩ ደግሞ የደም ባህር ነው። ከዛ ሲወጣ ድንጋዩ በአፉ ያስገባበታል አሉ። ጠይብ የቁል ረጅሉ አን የኽሩጁ ረመ ረጅሉ ቢሐጀርን ፊ ፊሂ ፈረደሁ ሐይሱ ካን ይመልሰዋል፣ ወደ ባህሩ እንደሚገባ ያደርገዋል። ፈጀዐለ ኩለማ ጃአ ሊየኽሩጅ ሰውየው ከባህሩ ለመውጣት ሲፈልግ ይህ ድንጋይ አድርጎ ራሱን ይፈነክተውና ይመለሳል። እንደገነ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ሲል ሌትና ቀን እንደዚህ ሲያይ አየሁት አሉ። فيرجع كما كان فقلت يا جبريل من هذا من نو هي نغر من من نكاو بدنغا يرغو ميمتاو سل قال الذي رايته في النهر آكل الربا يه أرتا انترست يمي بلا ينبرا سونو اسك يوم القيامة اندزيه سلسفنا كتنا سملسي نورال. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا بتعم يسفر حديثنا والله. كذب هلا يقول جاء بلال عندك أن بلال بلالاتشن جاء ابن أبي رباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر تمر زومت أنا لنبياتشن ستاتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا التمر بلوت أيكوت يثمر كيتنو بلوت أيكوت نبياتشن. قال بلال كان عندنا تمر رديء مطفو تمر نبرين ببيت عليه مطفو تمر يعني إما يبلا زنبلو مطفو تمر عليه. طيب فبعت منه ساعين بساع هلت مطفو تمر هلت لمسالي هلت سيني النبل هلت مسفريا هلت زنبي اللمس تفو تمر بأند تمر يتتقرى تمر كير كوت عليه شتكوت. يعني لمسالي بلال هلت زنبي التمر مطفو تمر ست أونا يعني قالي دمو أند ترو تمر ست أو مالتنو. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم واه ثم يلهبت أجر يلهبت كثماتك للا سوش بريبا يمسرو سوش ناتشو. إذا كان لك على رجل حق واندمي علو عند سوكو كان سو يبدرك هنا لمسالي إني لإثيو كبدركوت كذب هلا إثيو ينبدرس كمي مرلس اللي اندرس حديا بيسات أين مكابر يلبين يمكو سوتوتا بيسات أين يكو مكابر يلبني مكو لمن الكبل مزي سويستني هدية كزيادة كونو كريبا كونو لما نتنو يفلقو. فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. سبحان الله. وهذا الحديث رواه البخاري. يعني عند سول مسالي أمس شبر أبدرين تبدري إنينين أدلم أهون بقى سيايو يكوشن المتشنو غنزبو مرلسلت يتبدركوت غنزب متشنو مرلسو سيايين أفرالهو كسو. كذا عند كان همتهونا عسير غزيتشي ستاهوت عسير جوس يعني عند يهولت تبر شماك ستاهوت مالتنو السو مكابل يلبت مالو علو ماوشو يقباتشوال. طيب مندنو السرقو ويمدمو بانتن منطقوان لم يوصلو. نعم لكن يسو يوم مستاهو بتأم سلة أنت النو بق سلة فرّا ويم سلة الزنة نونا يه اندريبا اندايس انداي تسبب بث موسد يلبت ماله. الشاهد أوروبا نا أمريكا لا تشو إيش ريبا البلام ما تبلين ريبا تبلام ممكن نتبلام لكن تكلل لو أجرب مولو بريبا مسرانو يمتجزاو يمتلوتو يمتشتو ببنك يمتدرجو درجيت يعني مكينة وتشكر كاري منا من كل نجر بريبا تجمل لك أن رسله هنا نبيه تشني على تنجر ريبان كان دايركت لبات جبا أبارو يشفنه النا إياه بلاشه نو متنورو يلهو إلى الله إن شاء الله. إذن وأخرج ابن حبان ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الربا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أخوانا الربا 70 حوبا حوب معناته ذنب معناته ربا كو 7 عينة ونجل كونوالو أيسرها زكتن ياونا بتأم خفيف هنا تشو أن ينكح الرجل أمه عند سو الناتون يسكس جنون يتمارك كناتو يتنشو نوالي إن كسبا عينة يربا ونجل تنشو كناتو قار يسقا جنية سيادر جنوال النبي صلى الله عليه وسلم. والحب هو الإثم. قال بعدها يقول سبحانه وتعالى بعدها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. እናንተ ሰዎች ሪባ ሐራም መሆኑን ከማወቃችሁ በፊት የበላችሁት ሐራም አላህ አፉ ይበላችሁ አልፈዋል። አሁን ግን አላህ ሪባ ሐራም ነው የሚባለው ትልቁ አዋጅ ወደ እናንተ ከደረሳችሁ ግን ከደረሰ ካሁን በኋላ መከልከል አለባችሁ። ስለዚህ እያወቃችሁ ነው የምትበሉት ያላችሁ፣ ከማወቃችሁ በፊት የበላችሁት አፉ ይበላችሁ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። አሁን ትፉት አንልም፣ ትፉት አስታውኩት አንልም፣ ላኪን አሁን ግን ቶባ በሉ ተመለሱ ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። عفى الله عما سلف يعني معناه الذي فعله قبل تحريمها يعني حرام كما هو بفيت وهم دمو اهون يعني الله توبا بلو له ستملس خلاص يلف ولف ونا اهون يعني انت بليلال. طيب نعود ونقول من ابتلاه باخذ الربا يعني بربا الله بلاء وردبت يه نجر لم يمت اوسا من ان شاء الله እንቀጥልበታለን። ኢፍታ እንሰጣለን። ምንድነው ከሸኾቻችን ያገኘነው ኢፍታ? ሪባ ገንዘብ በባንክ ካስቀመጥክ ወለዱ ትወስደዋለህ አትወስደውም ምን ይሻላል የሚለው ጥያቄና የተቀሩት አያቶቹ በሙሉ ለሚመጣው አይደለም ሳምንት አይደለም ለነገ ነው እንጂ ነገ እንጨርሰዋለን ኢንሻአላህ። ኢዘን ወላሂ አሁን አሁን አሁን ባልኩት ነገር አኺ ሙስዓብ ካለህ ወይም ሌሎቹ ካሉ አሁን ያኒ በሁለተኛው አንቀጽ ያልኩት ነገር ጭማሪ ያስፈልጋል። ወላሂ የሪባ ጉዳይ አሁን ስለ ሪባ ስናገረው የቆየሁ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በብን ነው የገለጸው። በጣም ጠንካራ በሆነ አያ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላዕና ወረዱበት። እና የሪባ ጉዳይ ብዙ ሰው ትርፍ ይመስለዋል፣ ትርፍ አይደለም ክሳራ ነው። ደሞ ሹፍ ምን አለ አላህ ሱብሃነ የምሐቅ ነው የሚባለው በአማርኛ ማድሪ የምሐቅ ማለት አንድ ዛፍ ከነስሩ መልቀቅ ማለት ነው። መቁረጥ አይደለም፣ ከቆረጥከው እንደገና ይበቅላል። ናም ይበቅላል፣ የፈለገውን አትክልት ከቆረጥከው ይበቅላል። ላኪን ከስሩ ከታች ስታወጣው መሐቅ ይባላል። ኢዘን يمحق الله الربا ربا በረካ የለውም። ربا الله سبحانه وتعالى كسر مسرته ነው የሚነቅለው። ويربي ويربي يبازال معناتنو ويربي الصدقات صدقه دمو الله يبازاو اسك 700 الف انت يبازاو نو ميهدو الله سبحانه وتعالى. اذا يمحق الربا عندن مونيوچ سوچ حالو يمحق الله الربا مالت غنزبو يطفوال مالت يمسلاچوال. لا الله كانت يبل الله سبحانه وتعالى امكرو منك مندنو العلماءچو غنزب በባንክ አስቀምጠህ ሪባ የምትበላበት ከሆነ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ገንዘቡ በእሳት ያቃጥለዋል ያጠፋዋል ማለት አይደለም። ይሄማ ዳይሬክት አታክ ሆነ ላ አወለን በረካ የሚባለው ነገር ያስነሰዋል። ገንዘቡ በረካ ያጣል። ወላሂ ስንት ሰዎች አይተናል በረካ ገንዘብ ያላቸው በረካ የሌለው ገንዘብ ይሆናል። አንድ ሰው በ2000 ደሞዝ የተዝናና ኑሮ ሲኖር አንድ ሰው በ12000 በየወሩ ደሞዝ እንክት ያለ በቃ ያኒ ምን ልበላችሁ والله የሚያሳዝን ኑሮ ከሚስቱና ከልጆቹ ይኖራል። ምክንያቱም አላህ በረካው አነሳለት ማለት ነው፣ አነሳበት በቃ። ሁለተኛ ነገር ያኒ ለምሳሌ አንተ ደህና አለሁ ይያልክ ገንዘቡ እኮ በባንክ አለ ወለድ የወሰደ እኮ ነው አረጣ የወሰደ ነው ትላለህ። ላኪን እዚህ ላይ ባልታወቀው ሚስትህ ታታማለህ። እሺ ምን አሉ ያኺ ትልቁ ሆስፒታል መሄድ አለበት ትሄድና 40 ሺህ ይሩሃል ትከፍላለህ። እንደገና ትንሽ ትቆይና ልጅዋ እንደዚህ በቃ ጭንቅላቷ እንደዚህ ሆነ ጥይብ እኮ ስህር እኮ ነው የሚቀራላት ሰው የለም አለ እንጂ እስቲ ወደ ሼኹ ሰላት ሼኽ ትሄድና 10 ሺህ ምን ይልሃል ትከፍላለህ። እንደገና እንደዚህ ትቆይና ትንሽ ቆይተ ደሞ ንግድ አለ ይልሃል አንዱ ጓደኛ። እሺ እስቲ በ50 ሺህ ብር ንግድ ልግባ ብለህ ትገባና ልክ እንደ አሸዋ እንደ ጨው ይሟሟል እዛ ገንዘቡ። እንደዚህ አድርጎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ يمحقه እና አይሆንም ካላችሁ አያው ከቁርአን ደምስሰው ከቁርአን يمحق الله الربا የሚለው ከቁርአን አስወጣው። ላኪን አያው محكم ነው የአላህ ቃል ነውና እንጠንቀቅ ለማለት ነው የፈለኩ። ወንድሞችና እህቶች አቡ ዑሰይሚ ክልናንተ እተዋለሁ እላለሁ። ወላሁ አለም የዛሬ ደርሳችን የዛሬ በዚህ ይጠናቀቃል። ነገ እንቀጥላለንና የገንዘብ ጉዳይ ሁሉ ነገ እናጣቃላለን። ወላሁ አለም ማይክ ፍሪ